في حديث ابن مسعود، حديث مسعود قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لآخر أقرئني من الأحقاف خلاف من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، فأتيت بها بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. هذه القراءات الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة الآن، والأحرف السبعة، يمكن هذا يدخلك في موضوع الأحرف السبعة والقراءات، ما المراد بها؟ القرآن الكريم نزل أول ما نزل في مكة نزل بحرف قريش، ويسمى لهجة قريش أو لغة قريش، فنزل بها. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخلت قبائل مختلفة، دخلت في الإسلام، ونعرف نحن نعرف أن الجزيرة العربية فيها قبائل متنوعة، وهذه القبائل تختلف بلهجاتها وألفاظها، فنزل القرآن ملبيا لمثل هؤلاء، لأن فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم المرأة، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرئهم القرآن فيتعلمون ويجدون فيه ألفاظا لا يعرفونها، فنزل القرآن بألفاظ بأكثر من لفظ حتى يكون هذا توسعة عليهم، توسعة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه جبريل قال إن الله أمرك أن تقرئ أمتك بحرف، فقال فما زلت أستزيده حتى قال أقرئ أمتك القرآن على 7 أحرف، على 7 أحرف، يعني الغالب أن يصل إلى 7 أحرف، قد يكون أقل من ذلك، فهذا المقصود. والأحرف والقراءات متقاربة بألفاظها وطريقة أدائها، طيب، ولا ينبغي الإنسان أن إذا سمع قراءة يأخذ قراءة أخرى حتى لا يشوش على نفسه ولا يشوش على غيره، إلا إذا وصل هذه الدرجة التي ذكرناها. يقول هنا عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء دائما عن عبد الله المراد به ابن مسعود، دائما عند العلماء والمحدثين إذا قيل عبد الله من الصحابة فإن المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عن عبد الله قال أقرأني، حتى إذا سمعت أحيانا في كتب التفسير ونحوه قال قرأ عبد الله، وهذه قراءة عبد الله، مقصود به ابن مسعود دائما. هذا كله يتحدث عن أنه ينبغي لقارئ القرآن أن يقرأ القرآن، يعني حتى إذا وصل ما وصل فإنه، ولذلك قال جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرأ، يعني تقرأ تلتزم قراءة معينة، لأن هذا يؤدي الاختلاف، هذا في المتعلم المبتدئ، أما الذي وصل درجة التعلم وأتقن قراءته لا يمنع أن يتعلم عدة قراءات وأن يتقن حتى يعرف القراءات 7 والقراءات 10، هذا لا يمنع. العلماء والسائقون والمقرئون وكثير من المقرئين والمتعلمين والذين يتقنون القراءات كانوا يتعلمون القراءات كلها، لا يمنع من ذلك، لكنه عند عامة الناس ينبغي له أن لا يشوش على عامة الناس، يعني يقرأ بقراءة كذا وبقراءة كذا، وإنما يلتزم قراءة معينة.